هذا سائل يقول: هل يشترط للمرأة من أهل مكة محرما لها في الحج والعمرة؟ لا لا يشترط، لأنه ليس لا, لا يعتبر سفر، لا يعتبر سفر، تنقلات في المشاعر. بعض أهل العلم يرى أنه سفر إلى عرفة، ولهذا تقصر الصلاة، والصواب أنه ليس سفر، لا يعد سفرا في هذه الحالة، لا يعد سفر التنقلات، لكن ينبغي المرأة أن يكون معها أحد يلاحظها في التنقلات وفي المشاعر. هذا محلات يختلط الرجال والنساء ويزدحم الرجال والنساء، وإذا لو طافت المرأة وحدها أو سعت وحدها وما مع محرم صح إذا كانت لها المكان، لأن لا يعتبر سفر، لكن يكون مع يرافقها محرم، إذا ذهبت إلى منى ومزدلفة وعرفة لا شك أن هذا يلاحظها، لكن لو ذهبت مع ثقات مع أناس ثقات مع نساء ثقات لا ما يعتبر سفرات.